أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني في الزاد، ويتضمن هذا التبويب مسألتين. الأولى، طبعا هذا التبويب يتضمن الكلام عن وجوب الصلاة، يتضمن الكلام عن وجوب الصلاة، وفيه مسألتان: الأولى شروط هذا الوجوب، يعني على من تجب الصلاة. المسألة الثانية: الإخلال بهذا الوجوب، ما أثره، يعني إذا خل الإنسان بهذا الوجوب أو خالفه فما المترتب على ذلك. بدأ أولا ببيان شروط الوجوب فقال: قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. إذن ثلاثة أمور تجب على كل مسلم، هذا هو الشرط الأول للإسلام، فلا تجب على كافر. ومعنى عدم وجوب، ومعنى عدم وجوبها على الكافر أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. جاك الكافر أسلم في المركز الإسلامي في يوم من الأيام بعد صلاة المغرب، هل تقول له اقضي الفجر والظهر والعصر؟ تقول له كذا؟ لا، لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. الشرط الثاني، وأيضا ما معنى عدم وجوبها على الكافر؟ قلنا أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، ولا تصح منه حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب عليها في الآخرة. ولهذا قولهم بأن من شروط وجوب الصلاة الإسلام لا يناقض قول الأصوليين إن الكفار مكلفون بفروع الشريعة، لأن محل الوجوب هنا مختلف، هناك يقولون مكلفون معناها يعاقبون عليها في الآخرة، وقد يترتب عليها فروع لكن ليست هذه. أما هنا فإنهم يقولون لا تجب بمعنى أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. إذن الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني التكليف، والتكليف تحته وصفان وهما العقل والبلوغ. الشرط الثالث السلامة من الحيض والنفاس، ولهذا قال: إلا حائضا ونفساء، وقد سبق أن الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما. طيب، سؤال: هل من شرطها عدم زوال العقل؟ نقول زوال العقل له صور، فليس من شرطها عدم زوال العقل بغير الجنون. نحن قلنا المكلف يشمل إيش؟ البالغ العاقل، البالغ يخرج الصغير والعاقل يخرج المجنون، لكنه لا يخرج المغمى عليه ولا يخرج السكران، خلاص. ولهذا قال المصنف ليس يبين أنه ليس من شرطها عدم زوال العقل بغير الجنون، فقال: قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. زوال العقل إن كان بجنون فلا يقضي لأنه لا تجب عليه، وإن كان بنوم وجب القضاء، وإن كان بإغماء وجب القضاء، وإن كان بسكر وجب القضاء ونحوه. مثل إيش؟ بنج، واحد مسوي له عملية، يسوي له عملية خدره تخدير كامل، تمام، فيذهب عقله ما يدري عن شيء، ويصحى بعد كم ساعة، تمام، وقد زال عقله، فاتت عليه صلاة، يجب عليه القضاء ولا لا؟ يجب عليه القضاء. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان ما يكون شرطا للصحة مما سبق. نحن قلنا المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. الحائض والنفساء عرفنا أن السلامة من الحيض والنفاس شرط صحة فيما سبق، فلا حاجة لإعادته في قول المصنف ولا يصحان منها. طيب، باقي معنى العقل والبلوغ والإسلام، هذه الثلاثة هل هي شرط صحة؟ نعم، العقل شرط صحة والإسلام شرط صحة، ولهذا قال المصنف أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر. إذن العقل والإسلام شرطان للوجوب وشرطان للصحة، فلا تصح من مجنون لو صلى المجنون، ولا تصح من الكافر لو صلى الكافر. لكنه بين في الكافر مسألة، ما هي هذه المسألة؟ قال: قال رحمه الله: فإن صلى فمسلم حكما. الكافر وجاء وصلى مع المسلمين صلاة المسلمين، نقول كافر صلى، ما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لكن لما صلى نتعامل معه في الظاهر، في الحكم الظاهر حكما أنه قد دخل في الإسلام، فإن صلى حكمنا بإسلامه، واضح؟ إن صلى حكمنا بإسلامه. وقوله حكما يعني حكما لا ديانة. ولهذا لو أنه في باطن الأمر أراد يصلي مجاملة للمسلمين ولا دخل في الإسلام حقيقة، فهل صلاته بعد ذلك أسلم في أثناء الوقت؟ خلاص هو صلى مجاملة للمسلمين تطيب خاطر، تمام، وبعد ما سلم من الصلاة قال والله إني وجدت راحة نفسية في الصلاة وأعجبني منظر المسلمين وهم يصلون في جماعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو في الوقت، صلاته هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليست صحيحة، لا تجزئه. ليش؟ لأنه صالح حال كفره. لكن حكما، إيش فائدة حكما؟ هذا دخل وصلى مع المسلمين، رجل ملياردير عنده 50 مليار خلاص، وقالوا للمسلمين صلي معنا، أو ما قالوا له، شاف المسلمين يصلون ودخل المسجد وصلى كصلاته. طيب خرج من المسجد ركب السيارة وصار عليه حادث ومات، وعنده أولاد، 4 أولاد، 2 مسلمين واثنين كفار. المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، متنازعين الآن. المسلمين يقولون 50 مليار لنا، ميراث لنا، والكفار يقولون إيش؟ لا لا، المسلم ما يرث الكافر، أبونا مات على الكفر. خلاص يعني هم يقولون هذا مضمون كلامهم، ما نص كلامهم الله أعلم، رواية بالمعنى يعني. طيب ما رأيكم، من الذي يرثه؟ المسلمون. ليش؟ لأن صلاته مع المسلمين نحكم بالظاهر أنه قد أسلم، واضح، فيكون الميراث للمسلمين. نعم، هذا معنى قوله فإن صلى فمسلم حكما. نعم. طيب بقي معنا شرط البلوغ، عرفنا العقل والإسلام، بقي معنا شرط البلوغ، هل هو شرط للصحة أو لا؟ البلوغ ليس شرطا للصحة، ولهذا قال المصنف أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. إذن الصبي لا تجب عليه كما قررنا في أول الباب، لأنها قلنا إنها لا تجب إلا على مسلم مكلف، والمكلف يتضمن البالغ العاقل، فغير البالغ لا يجب عليه أن يصلي، صح؟ طيب هل يؤمر بالصلاة؟ قال ويؤمر بها. عندنا في الصبي مسألتان ذكرهم المصنف. المسألة الأولى أمره بالصلاة، يؤمر، نعم يؤمر بالصلاة، متى؟ لسبع سنين. ويضرب عليها، نعم يضرب عليها، لبلوغ 10 سنين. فإذا أتم 7 سنين، يعني إذا كمل 6 ودخل في 7، لا، إذا أتم 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ويعلم أحكام الصلاة، تمام، نعم، ويجنب المحرمات ونحو ذلك. المسألة الثانية، إذا بلغ 10 سنين، هو لم يبلغ إلى الآن، بلغ 10 سنين ولم يبلغ، لم يحتلم، فإنه يؤمر بها ويضرب على تركها، واضح. ومن الذي أمره؟ يأمر الولي. طيب هنا أمر الولي على الوجوب، يجب على الولي أن يأمره، ولكن الصبي هل يجب عليه أن يصلي؟ لا يجب، إنما يثاب هو على الصلاة، لكن لا يجب، يعني لا يأثم بتركها. وهذه مسألة عند الأصوليين اسمها الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به أو لا، وهذا أشهر مثال لها. المسألة الثانية في الصبي، قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويضرب عليها لعشر. نعم، هذه أمره بها، يؤمر بسبع ويضرب لعشر. المسألة الثانية، إذا بلغ الصبي بعدما صلى فما الحكم؟ نعم، قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نقول عندنا صورتان ذكرهما المصنف بالمنطوق في بلوغ الصبي بعد الصلاة. الصورة الأولى أن يبلغ في أثناء صلاته وهو يصلي، صلى ركعتين وبقي له بصلي المغرب، خلاص صلى ركعتين بقي له ركعة في المغرب فبلغ، خلاص. كيف بلغ يا شيخ؟ هاي شيخ أوضح صورة، 15 سنة، خلاص. متى ولدت يا فلان؟ قال ولدت في يوم 5 محرم، خلاص، الساعة 7:25. طيب فلما جاء بعد 15 سنة، الساعة 7:23، قال الله أكبر، صلاة المغرب، صلى ركعتين وأكمل 15 سنة في الركعة الثانية، وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسلم من الصلاة. بعد ما يسلم نقول قوم الله يجزاك خير صلي، نقول قوم صلي. ليش يصلي؟ لأن بعض الصلاة وقع نفلا، وهو الآن ما دام هو في الوقت بالغ فلا بد أن يصليها فرضا فيعيد، وهذا معنى قوله فإن بلغ في أثنائها أعاد. الصورة الثانية أوضح، يعني هذه الصورة الأولى نادرة الوقوع، مع أنه يقول إيش وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. طيب الصورة الثانية تحصل، وهي أن يصلي هذا الشخص تمام، ولنفترض أنه صلى صلاة الظهر وراح نام، ولما استيقظ قبل صلاة العصر وجد أنه قد احتلم، بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. صلاة الظهر خرج وقتها ولا ما خرج؟ ها؟ لم يخرج وقتها. نقول عليك تعيد الصلاة ولا لا؟ نقول نعم يجب عليه أن يعيد الصلاة، هذا معنى قوله أو بعدها في وقتها. إذن إذا بلغ في أثناء أو بلغ بعدها لكن قبل خروج وقتها فإنه يعيد، أما لو بلغ بعد خروج الوقت وصل الصلاة وبعد في الوقت الثاني بلغ لا يلزمه إعادة الصلاة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مخالفة الوجوب. نحن قلنا الصلاة واجبة وأداؤها في الوقت واجب، فمن خالف هذا الوجوب أو قصر فيه فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى التأخير عن الوقت، مخالفة الوجوب بالتأخير عن الوقت. الصورة الثانية جحد هذا الوجوب، يقول أصلا الصلاة ما هي واجبة. الصورة الثالثة ترك الصلاة، فما الحكم في التأخير؟ قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. هذا هو الأصل، وقد تضمن كلامه رحمه الله جواز تأخير الصلاة في الوقت، يعني تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى وسطه أو آخره جائز، وأما تأخيرها عن وقتها ولو كان التأخير لبعضها فإن هذا محرم، وهذا هو الأصل. كيف صورة التأخير لبعضها؟ باقي على خروج الوقت ثلاث دقائق والصلاة تبقى خمس دقائق، فصلى فوقعت منها ركعتان قبل خروج الوقت وركعتان بعد خروج الوقت، هل هذا التأخير جائز؟ لا، لا يجوز ويأثم به، واضح؟ وإن كانت الصلاة هنا أداء، الصلاة هنا أداء لكنه آثم، واضح شيخ؟ نعم. الصورة الثانية التي يجوز فيها التأخير، الأصل عدم جواز التأخير عن الوقت، يجوز التأخير عن الوقت في صورتين، ما هما؟ قال رحمه الله إلا لناوي الجمع. إذن يجوز التأخير عن الوقت في صورتين، الأولى لناوي الجمع، مسافر بيجمع الظهر والعصر جمع تأخير، فهو أخرج صلاة الظهر عن وقتها صح ولا لا؟ ناويا جمعها مع العصر يأثم؟ لا يأثم، إذا ناوي الجمع لا يأثم. نعم. قال رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذه المسألة الثانية، مؤخر الصلاة عن وقتها لاشتغاله بشرط من شروطها. نقول اشتغال الإنسان بشرط من شروط الصلاة له حالتان، الحالة الأولى إذا كان الشرط يحصل قريبا، إذا كان الشرط إيش يحصل قريبا، يقول أنا أبغى أتوضأ بس الموية فوق في الدور اللي فوق وباقي على خروج وقت الفجر خمس دقائق، لو أطلع فوق أتوضى خرج إيش الوقت، لكني أقدر أتيمم الآن وأصلي قبل خروج الوقت، فما الحكم؟ نقول يؤخر الصلاة، هذا واجد للماء وتأخيره للصلاة هنا غير محرم، طبعا في صورة غير المتعمد، مثلا استيقظ من نومه ونحو ذلك، واضح؟ فهذا لا إشكال. الثاني الذي لا يحصل له الشرط قريبا، تمام، قال ما في موية والموية موجودة في البقالة بس البقالة تفتح الساعة 10 ونحن الآن الساعة الفجر يصلي الفجر، فهل يؤخر ولا لا؟ لا يؤخر الصلاة لأن الشرط لا يحصل إيش قريبا، فلا يجوز له تأخير الصلاة، والقرب هنا عرفي. ثم انتقل إلى الصورة الثانية في الإخلال بالواجب، وهو جحد وجوب الصلاة، ما حكم جحدها؟ قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. ومن جحد وجوب الصلاة كفر، لأن وجوب الصلاة قد نص عليه القرآن ونصت عليه السنة فمن المتواترة وأجمع عليه المسلمون، فمن قال إن الصلاة ليست بواجبة فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله عز وجل كفر. نعم. حتى لو صلى، حتى لو صلى. نعم. صلى الله عليكم، قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. طيب كفر، وماذا يترتب على كفره؟ تمام. القتل ردة بعد استتابته ثلاثا، بعدما يستتاب ثلاثا، وهذه الأمور كلها مرجع تطبيقها إلى الإمام أو القضاء. نعم. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا. هذه الصورة الثالثة في مخالفة الوجوب، وهو الترك، أن يترك الصلاة. هل يكفر تاركها؟ نقول يكفر تاركها تهاونا بشرطين. تهاونا، عندنا الترك تهاونا، وعندنا الترك جحدا. الجحد عرفناه كفر، وأما الترك تهاونا هل هو كفر؟ نقول يكفر إذا تحقق فيه شرطان. ما هما؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. هذا هو الشرط الأول، أن يدعوه الإمام. الإمام هنا إمام المسجد ولا إمام الأعظم؟ السلطان، الإمام الأعظم. أن يدعوه الإمام أو نائبه ممن أنابه الإمام في هذه الأمور، يدعوه إلى فعل الصلاة. هذا الشرط الأول. فإن ترك الصلاة مدة دون أن يدعى ثم تاب إلى الله عز وجل، فهل يحكم بكفره فيما مضى أو يترتب عليه أحكام الكفر؟ لا. ولهذا لو مات مثلا إنسان تارك للصلاة ولم يدعى فمات، فهل تركته لورثته المسلمين ولا لا؟ نعم، يصلى عليه. نعم، وهكذا، لأنه لم يتحقق الشرط الأول. الشرط الثاني. قال رحمه الله: ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. الشرط الثاني أن يصر بعد دعوة الإمام أو نائبه، يصر على الترك. صلي، قال ما يبغى يصلي، خلاص، قال إنه لا يريد أن يصلي، واستمر على الإصرار. مثلا دعي إلى صلاة الظهر، صلى الظهر ما يبغى يصلي، خرج وقت الظهر، يكفر؟ لا. خرج وقت العصر، نعم، يكفر، يحكم بكفره بعد خروج وقت، مو بعد خروج وقت الثانية، إذا بقي من وقت الثانية قدرا لا يتسع لأداء صلاة الظهر. مثلا صلاة الظهر تبغى ثلاث دقائق، يحكم بكفره لما يصير باقي إيش من صلاة الظهر؟ ثلاث دقائق. على خروج وقت العصر ثلاث دقائق، باقي على غروب الشمس دقيقتين، صلي ما يبغى يصلي، تمام، ومات، باقي دقيقتين ومات وما صلى، فهذا تركته لورثة المسلمين؟ لا، يموت والعياذ بالله مرتدا، ماله في. واضح؟ نعم. طبعا بالشرطين اللي هو دعوة الإمام أو نائبه، حتى ضاق وقت الثانية عنها. طيب حتى لو كان في صلاة العصر، يعني لو ترك صلى الظهر وبعدين ترك العصر، فدعي إلى فعل العصر وخرج وقت العصر، فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عن فعل إيش؟ العصر. واضح؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم، هذه المسألة الأخيرة، أنه لا يقتل حتى يستتاب فيهما، في المسألتين، المسألة الأولى اللي هي الجحد، من جحد وجوبها، والمسألة الثانية من تركها تهاونا فإن حكم بكفره يقتل مباشرة؟ الجواب لا، لا يقتل إلا بعد الاستتابة ثلاثا في المسألتين. هذا ما يتعلق بكتاب الصلاة. الظاهر أنه يكفي، خاصة أصحاب السفر ما يتضايقون. نقتصر على هذا، وإن شاء الله كتاب باب الأذان والإقامة غدا بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس لو تتقاربون عشان إيش؟ يعني السفر ما إذا احتاج. يقول قوله: إن لم يكن لها تمييز فغالب، من أراد أن ينصرف فلا بأس. قوله: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالناسية لعادة في الناسية لعادتها ولم يكن لها تمييز، هل تجلس من أول الشهر الهلالي؟ إذا كانت ناسية للوقت فعلى ما ذكرنا، إن كانت ناسية للوقت على ما ذكرنا، إن علمت يعني تقديرا جلست من أول التقدير، وإن لم تعلم جلست من أول الشهر الهلالي أو من أول كل مدة أتاها الحيض فيه. إن كانت تعلم المدة التي أتاها الحيض، نعم، فتجلس أول تلك المدة. هل التي أجهضت الحمل حكم حكم النفاس؟ النفاس يثبت بوضع المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، فإن وضعت دون ذلك فليس بنفاس، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان هذا 81 يوم، اللي مكتوب في يدك اليسار، خلاص. من لم ينقطع دم نفاسها 40 يوما فماذا يكون هذا الدم؟ هذا الدم ليس بنفاس، فقد يوافق عادة مثلا فيحكم بأنه حيض، وقد يحكم بأنه استحاضة. أكثر مدة نفاسه 40 يوم. متى يبدأ الحساب؟ من وضع إيش؟ أول مولود. ولو رأت دما قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة هل تحتسب؟ لا أدري. ها؟ ما تحتسب من 40؟ في الكشاف ولا فين؟ في الكشاف الحمد لله. يقول قوله وضاق وقت الثانية الحمد لله يهديكم الله سبحانه. يقول هل هو وقت الاختيار أو الضرورة؟ لا أدري. إذا مات تارك الصلاة هل هو مخلد في النار يعني قبل الاستتابة أو قبل دعوة الإمام؟ لا أدري الله أعلم. لماذا أصر بالعقوبة على الصبي مع أن الصلاة لا تجب عليه؟ تأديبا وتربية. ما المقصود بالحيض الملفق؟ المقصود به ما ذكرناه في الدرس، يعني أن عندنا مثلا 10 ساعات و10 ساعات، بدل ما يصير هذه حيضة وهذه حيضة لفقنا، يعني كيف تلفيق تجميع، يعني حيض مجمع، ملفق يعني مجمع. فإن صلى فمسلم حكما، إذا رأينا كافرا يصلي في غير المسجد مع المسلمين فيعتبر مسلم حكما. فإذا يرى هذا الرجل بعد ذلك في كنيسة يصلي مع النصارى فهل يحكم عليه بالردة؟ يرفع أمره إلى القاضي، إذا كان فيه قاضي يحكم بهذا. المذهب يقولون إذا صلى ثم بعد الصلاة قال إنما أردت التهزؤ حكم بردته بالشرط المعتبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.